خلق السماوات والأرض سبحان الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه ومن خلقه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وبعد عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Quranic Reflection Part 6 ቁርአናዊ አስተምህሮት ክፍል 6 የሚለው ፕሮግራማችን ኢንሻአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዛሬም ይቀጥላል። ባለፈው ፕሮግራም ሱረቱል ኢኽላስ ስንነጋገር አንደኛ ሱረቱል ኢኽላስ ከሌሎች ሱራዎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ተመልክተናል። ማለትም ከሱረቱል ካፊሩን ከሱረቱል ፈለቅ እና ከሱረቱል ለሐብ ጋር ያለውን ግንኙነት። በሁለተኛ ደረጃ ሱረቱል ኢኽላስ ታሪካዊ ዳራውን ቃኝተናል። በሶስተኛ ደረጃ ሱረቱል ኢኽላስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሶስተኛው የቁርአን ክፍል ነው እንዳሉ አንድ ሶስተኛው የቁርአን ደግሞ ክፍል አቂዳ ወይም ስለ እምነት አጀንዳ የሚቃኝ መሆኑን ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚገልጽ መሆኑንና በሱረቱል ኢኽላስ እንደተቋጨና እንደተጠናቀቀ ባጭሩ ምን ልትሉ ትችላላችሁ ሱረቱል ኢኽላስን ላኢላሀ ኢላላህ ለነለው እንችላለን ኢና አይጠይናከል ከንፈር ደግሞ መሐመዱር ረሱልላህ ልትሉ ትችላላችሁ ሱረቱል ኢኽላስ የመጀመሪያውን አንቀጽ ተመልክተን ነበር ቁል ሁወላሁ አሐድ ምን ማለት እንደሆነ ዛሬም ኢንሻአላህ ከክፍል ከአንቀጽ 2 እንቀጥላለን አላሁ ሰመድ ከሚለው ማለት ነው አላሁ ሰመድ ዩኒክ የሆነ ነገር እዚህ ቦታ ላይ ተጠቀሰው አሰመድ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቅዱስ ስም ነው ጌታችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለርሱ ውብና የተቀደሱ ስሞች አሉት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱረቱል ኢኽላስ ማዕራፍ 112 በቁጥር 2 ላይ አላሁ ሰመድ ይላል አሰመድ ቁርአን ውስጥ ብቻኛ ያላህ ስም የተጠቀሰው ሱረቱል ኢኽላስ ውስጥ ብቻና ብቻ ነው ከዚህ ውጪ የትም ቦታ አታገኙትም ያለው ሱረቱል ኢኽላስ ማራፍ 112 ቁጥር 2 ላይ ብቻና ብቻ ነው አላሁ ሰመድ ትርጓሚዎችን ስንመለከት አላሁ ሰመድ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አማርኛ ቅዱስ ቁርአንን ከፍታችሁ ብትመለከቱ አላሁ ሰመድ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፍጥረታት ሁሉ የበላይ ገዥና ተጠባባቂ ነው የሚልን ትርጓሚ ይሰጣዋል ግን አሰመድ የሚለው ለብቻ ነጠለ መመልከት አስፈላጊ ነው ሱረቱል ኢኽላስ ማራፍ 112 ቁጥር 2 ላይ አላሁ ሰመድ አላህ አሰመድ ነው ይለናል አሰመድ ዑለማዎቹ እንደሚገልጹት ወደ 20 የሚሆኑ ቋንቋዊ ትርጓሚዎች አሉት አሰመድ 20 የሚሆኑ ትርጓሚዎች አሉት እነዛን ሁሉ መመልከት ግዜ አይበቃ ነው ስለዚህኛ ሁለቱን ብቻ ከቃኘን ይበቃና የመጀመሪያው አሰመድ ማለት ጥርት ያለ የጸዳ ፍጥረታቶች ሁሉ የሚያጠሩት የሚያውድሱት እንደማለት ነው በጣም this is a very comprehensive name of Allah ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም comprehensive ስሞች መካከል አንዱ አሰመድ ነው ወደ 20 የሚሆኑ ትንታኔዎች አሉት ብያችኋለሁ እንደገለጽኩት አንደኛው who is perfect in himself ማለት ነው በራሱ ቅዱስ የሆነ በራሱ የጸዳ ማለት ነው በራሱ ምን የሆነ ነው قدوس هنا الله سبحانه وتعالى القدوس يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة قال الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم بسورة الجمعة ما رافس السهولت بقطر عند الله من الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى فترتات كقدولو بهاراتوج بسمايات بمدروس تعلو تولو ياتاروت هالليلال ከዛስ ማን ነው የሚያጠሩት ካልክ አልመሊክ ንጉሱን አልቅዱስ ቅዱስ የሆነውን እሱ ቅዱስ ነው የቅድስና ሁሉ ምንጭም ነው አላህ ስለዚህ አልቅዱስ አልመሊክል ቅዱስል አዚዝል ሐኪም አሸናፊና ጥበበኛ የሆነውን ጌታ በሰማያትም በምድር ውስጥ ያሉ ፍጥረታት ሁሉ እርሱን ከጎደሎ ባህሪያቶች ያጠሩታል በማለት አላህ አልቅዱስ መሆኑን ይገልጻል ማለት ነው ስለዚህ አሰመድ ማለት ከትርጉሞቹ መካከል በራሱ ቅዱስ የሆነ ማለት ነው በራሱ ቅዱስ የሆነ እንደማለት ነው ሁለተኛ አሰመድ ማለት ምን ማለት ነው አሰመድ ማለት to the one to him all creation is turns to him subhanallah ይሄ ደግሞ ውብ ነው በደንብ አስተውሉት ፍጥረታቶች ሁሉ ለችግራቸው ለፍላጎታቸው ለሚፈልጉት ነገር ሁሉ ወደ እርሱ የሚመለሱበት ጌታ ማለት ፍጥረታት ባጠቃላይ ፍጥረት የተባለ ሁሉ ለሚፈልገው ጉዳይ ወደ እርሱ ይመለሳል አሰመድ ማለት ፍጥረታቶች ሁሉ ለሚፈልጉት ነገር ለጉዳያቸው ወደ እርሱ የሚመለሱ ማለት ነው ሱብሃንአላህ አላሁ ሰመድ እንደነገርኳቸው አሰመድ ከሶላቱ ኢኽላስ ውጪ የትም ቦታ ቁርአን ውስጥ አታገኙትም። እዚ ቦታ ላይ ብቻ ነው የሚገኘው አሰመድ። ፍጥረታት ሁሉ ለሚያስፈልጋቸው ሰው ቢራ ቢጠማ ቢታረዝ ቢታመም አደጋ ቢደርስበት የሚፈልገው ነገር እንዲሳካለት ከፈለገ ወደ ማን መመለስ አለበት? ወደ አላሁ عز وجل መመለስ መቻል አለበት። قال الله سبحانه وتعالى سورة الفاطر الله سورة الفاطر مقراف 35 بقطر 15 لأي من دن ملاي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أن أنت سويتشوي أن أنت كو كالله فلاقي كجاوش لما نوشكوناتشو إلى الله من مكو براساتشو يتبقى كنقر يليلاتشو براساتشو يهي ينين ومتلوت نقر يليلاتشو أن أنت براساتشو نكوان يا الله فترتاتوش ناتشو أن أنت راسو يا الله نبرتوش ناتشو سلزيم أن أنت سويتشوي على الله أن أنت كالله ሁሌ ፈላጊዎች ከጃዎች ናችሁ ለምትፈልጉት ነገር ሁሉ ምትመለሱት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ይህ ግን አሰመድ የሚባለው ጌታ هو الغني الحميد እርሱ ግን ከዓለማት ሁሉ የተብቃቃ ምስጉኑ የሆነ ጌታ ነው ይላል። አላህ ከዓለማት ሁሉ የተብቃቃ ምስጉኑ ጌታ ነው። ስለዚህ ፍጥረታት ሁሉ የሰው ልጆችም ሆኖ ሌሎችም ፍጥረታት ሁሉ ለሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ወደ ማን ይመለሳሉ? ወደ አሰመድ ይመለሳሉ። ወደ አሰመድ ይመለሳሉ። ትርጉሙ ይሄ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጆች በርካታ ውለታዎችን ውሏል። አላሁ አዘ ወጀል ለሰው ልጆች ይዋለው ውለታ ቁጥር ስፍር የለውም። ይሄ ነው ተብሎ በቃላትም አይገለጽም። ሰዎች ለእያንዳንዳቸው ነገር ወደ አላህ ይመለሳሉ። እስቲ ቁርአን አንቀጽ አስተውሉት። በሱረቱ ጃሲያ ማዕራፍ 45 በቁጥር 13 ላይ ወሰخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الله سبحانه وتعالى لنانته بسماياتن بمدر üst ያለውን ነገራቶች ሁሉ አገራላችሁ ከእርሱ ዚሆን ይላል። በሰማያትን በምድር üst ያሉት ነገሮች ምን ተጠቀመባቸው ምን ገለገለባቸው ነገሮች በአጠቃላይ ያገራው ማን ነው? الله عز وجل ነው። الله ነው ያገራላችሁ። وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون جن هي لمياستنتنو لمياستمرو امراتو لميتقمو برو امرو لاللاچو نيجرن صفا ادرغو لميايو استوايوچ تلك يونه تامر نيولا لمن بسماياتن بمدرست يالون نغر كله سلاغرا اسمر سلوونه فطرتات يميلمنوتن ملاش سلميسات مالتنو بليلام سفرا الله زارينيا ماكينا لاي وتن سننقساقس بفيت قدمت غمل لاي اهيا لاي بفرس لاي ሲወጡ ነገሮችን ያገራላቸው ማን ነው? አላህ ነው ያገራው። ዛሬ ሰዎች በተለያየ መንገድ በመኪና ሊሆን ይችላል፣ በባቡር ሊሆን ይችላል፣ በአውሮፕላን ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ የትራንስፖርት ሚንሶችን በመጠቀም ሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ ይጓጓዛሉ። እስቲ እኔ ቁርአን አንቀጽ አስተውለው። በሱረቱል ዙኽሩፍ ሱረቱ ዙኽሩፍ ማዕራፍ 43 ከቁጥር 14 እስከ 15 እንዲህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله Subhanahu Wa Ta'ala መጓጓዣዎችን እርሱ ያገራላችሁ ጌታ ነው። የምትጓጓዙበትን ለምንድን ነው የምትጓጓዙበትን ነገሮችን አላህ ያገራልን? ምክንያቱም የምትጓጓዙበት ነገር ላይ በምትወጡበት ጊዜ እንዳልኩት አውሮፕላን ሊሆን ይችላል፣ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ባቡር ሊሆን ይችላል፣ ግመል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፈረስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ whatever it is ምን ይሁን የትራንስፖርት ሚንስ ላይ ስትወጡ እንዲህ እንድትሉ ስለተፈለገ ነው። ምንድነው እሱ? ሊተፍክሩ እንድታስተውሱ ስለተፈለገ ምን ኒዕመተ ረቢኩም የጌታችሁን ጸጋ የጌታችሁን ውለታ እንድታስተውሱ ነው። ከዛም እንድትሉ ይፈልጋል። ምንድነው እንድትሉ ይፈልጋው? ሱብሃነለዚ ሰኸረ ለና ሃዛ ወማ ኩና ለሁ ሙቅሪኒን ይሄንን እኮ መጓጓዣ ያገራልን ጌታ ጥራት ይገባው። እሱ ባገራልን ኖሮ እሱ ቀላል ባረግልን ኖሮ ባልተሳካ ነበር። ወኢና ኢላ ረቢና ለሙንቀሊቡን እኛም ወደ ጌታችን ዘንድ ተመላሾች ነን። ምንም እንኳን መኪናችን ላይ ወተን ብንወጣ ጉዞ ብንጀምርም ወደ ቤት ላንመለስ እንችላለን። ምክንያቱም በመኪና ውስጥ የሚከሰቱ ውስጣዊ ነገሮች መቆጣጠር አንችልም። if there is something happens የሆነ ነገር ከተፈጠረ መቋቋም አንችልም። ስለዚህ በእርግጠኝነት ወደ ቤት ላንመለስ እንችላለን። ነገር ግን ወደ አላህ ቤት መመለሳችን ግን አይቀርም። ለዛ ነው ማለ ወኢና ኢላ ረቢና ለሙንቀሊቡን እኛ ግን ወደ ጌታችን ዘንድ ተመላሾች ነን። ስለዚህ አላህን በዚህ በሰጣችሁ አሰመድ በሆነው ጌታ በልመናችሁት በሰጣችሁ ነገር እንድታወድሱት እንድታጠሩት ስለሚፈልግ ነው። ለዛ ነው ሁሉ ጊዜ እኛ መንላለ ሙስሊሞች በሱረቱል በቀራ ማዕራፍ 2 ቁጥር 201 ላይ እንደተገለጸው አላህ እኛ አሰመድ መሆኑን እናምናለን። አላህ አሰመድ ነው። ፍጥረታት ሁሉ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ ወደ አላህ መመለስ አለባቸው። ለዛም ነው ምን እንላለን ربنا آيات ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب بمر الله سن نور كدنيا ملكام نقروشن هلو اندتسطن أن لم نعلن كآخرام دمو كازقاجه ملكام نقروش هلو اندتسطن انت يكالن دمو من فراونا قرال عذاب كزا عذاب قطعتم دقمو انتطبقن انفلقالن سلزي مؤمن الله السمد سلهونا فترات هلو رسو مملسو سلهونا مؤمن والقزي مملسو ودمانو لأود الله نو بملكام بدنيا ملكام من دي من دي لجسو بقطع عالم بآخرة ملكام من دي عين الله كعذاب من دي تبكو ود الله سبحانه وتعالى يملسال سلزيهم اهتو تشون دموج الله سبحانه وتعالى عصمد نو زوتر لم يسفر لجن نجر هو لود سول نملس الجبان تشجر ليوني كلام كيت سبوا تشجني هنا أكسو تاموري هني كلام በጣም ሩቅ ይናፈቅነው ሰው ማግኘት አልቻልንም ይሆናል በብዙ ሁኔታ ውስጥ ልንሆን እንችላለን ከነዛ ሁሉ ችግሮች ነፃ የሚያወጣን የጌታችን ቅዱስም አሰመድ ነው አላህ አሰመድ መሆኑን አውቀን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልንመለስ ይገባል ነው ቁጥር 3 ላይ እንግባ ሱረቱል ኢኽላስ ምዕራፍ 112 ይቅርታ 112 ቁጥር 2ን በዚህ መልኩ እናያል አይተናል ቁጥር 3 እንግባ አሁን لم يلد ولم يولد يسلمنا كوري هونو تمرت مكاكل عندو سورة الإخلاص كوري هونو بك مسارتاوي قرآن عندسو كفتو سيانب مسارتاوي ليردو ميقبو سورة الإخلاص لمن يجيتا چنن ماننت سلم ميقلس يجيتا چنن يا الله يا الرحمن ماننت سلم ميقلس اللم الله ماننته لما جلس بيتنياهم سفرا سننسى سورة الإخلاص مانساتي قبانا سلزيهم الله راسم سياسطوه كان مناله لم يلد ولم يولد بزوك زي كمسلمو كان دبت من سامونا قرال الله اي ولدم اي ولدم ميلان اي ولدم اي ولدم اي لم قرآن اي ولدم اي ولدم كالين presentين سنو ياهون جيزينو خلتنا قروشن اقول لنا عندن يا ورفت دي ولدي چلال ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከታሪክ አንፃር ድሮ ወልዶ ሊሆን ይችላል የሚል ነጥብ ላይ አስይዝ ይችላል ተግባብተና ቁርአን ግን የሚገልጽበት መንገድ ተመከለ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ለም ፓስት ቴንስ ነው ሐላፊ ጊዜ ነው ለም ፓስት ቴንስ ነው ሐላፊ ጊዜ ነው ስለዚህ ሲጀምር ለም የሊድ አለ ድሮም ቢሆን ጥንትም ቢሆን አልተወለደም ከታሪክ ነው የጀመረው ለምን ምክንያቱም በታሪክ ብዙዎች አሉ ለጌታ ልጅን ይዟል ብለው የተናገሩ በታሪክ ያለፉ ብዙዎች አሉ። ለአላህ የማይገባውን ባህሪ አላህ ልጅ አለው ብለው የሰጡ ለም የሊድ past tense ነው it's a past tense of negation ይባላል ያለፈን ድርጊት ተከስቷል ብሎ የሚናገር ካለ negate ያደርጋል negation ማለት ውድቅ ማድረግ ማለት ውድቅ ያደርጋል It removes all forms of birth associated to Allah in the past. But Allah subhanahu wa ta'ala lay Allah lij wulduhal bulu yitanaggarutin hullu kallafu tarik. Yallifu tkhizwaj nigigirachun hullu miyakkolashin. Lam. Yalid. Alwalladammim. Tintam malatin. Alwalladammim. Lam dinni hiyy tabalo. Mekinatun batarik indalkutin bizochula. Lam sari. Malik tanyu alayhi salatu wassalam የተነሱት ከየት ነው? ከመካ። የመካ ህዝቦች የሚያምኑት እምነት ነበራቸው። ከአቂዳቸው መካከል አንዱ መላእክቶች የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴት ልጆች ናቸው ብለው ያምኑ ነበር። ታሪክ ነው ይሄ። ስለዚህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala the people of Mecca used to say angels are the daughters of Allah. መላእክቶች የአላህ ሴት ልጆች ናቸው ብለው ይናገራሉ። ስለዚህ አላህ سورة الزخرف ማዕራፍ 43 ቁጥር 19 ይሄን ንግግራቸውን ኮት አደረገው ጠቀሰው። قال الله عز وجل في سورة الزخرف ما أعرف أرباسوس كتر أسرى زتين لي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا النزا يتكبروا يا الله يا الرحمن بارو چونوتا ملائكتو چن سيتو تالرغو إلا بسيت النات سيمو يا الله سيتو جو تالرغو سيمو أشهدوا خلقهم بايزاوي سيفتروا نبرون دي النسو አይ ምን ማለት ነው እንደዚህ መልአክቶች ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴት ልጆች ናቸው ብለው የሚናገሩት የመካ ሙሽሪኮቹ ጣዖት አምላክ የሆኑቹ መልአክቶች በእውኑ ሲፈጠሩ አይተዋሉን እነሱ አሽሂዱ ኸልቀሁም ሰትክተቡ ሸሃደተሁም ويسألون بل عندهم نجقراتشو يهي مسكر النساتشو يسافل يتأيك علوم ميلا أني يانك سبطان ممتنى so beautiful beautiful verse بطان ممامرنا by the way ملاكت يا الله سيترجوش ناتشو يا لوتي مكة مشركوش ناتشو عرلا ترو أشهدوا خلقهم أفتاتراتشون النسو مسكروا اللو ويتنس نبرو بوقتو يا إن مانيش نبرو سيفتروا ملاكتوش النبرو أوكي ستكتبوا شهادتهم نجقراتشو مسكر النساتشو يسافل ستكتبوا شهادتهم مسكر النساتشو من يدرقان يسافر ويسال ويتايك الله باي ذا وي ينسوا مسكرنات يمصفوا مان يمصفوا ملائكتوچ يمصفوا تراحاچو ملائكتوچ ناتشو سبحان الله ويسال ويتايك الله يمتايقاچو مان نو الله ما يتايقاچو يوم القيامه الله بفصو مشركوچن هيناغراچو سلازي تياقيوچو راساچو ملائكتوچو ناتشو مان واو يتوقسوتم ما يجب أن يقرم يتنقر سلم الأكتنا يا الله سيتبجوش ناتشو تبالوان الله رمو إباد الرحمن ناتشو يالنا سيفترون بروال ستكتبو شهاداتو انقدي أوسبك أي فصاف باتشو الله لنما أنهم يصفوتنا مال أكتوشو كرامين كاتبين يعلمو نما تفعلون مرتهونو صافيوش ناتشو يمتارغوتن هلو ياو قالو يلار سورة العالين فتار مراف سمانو الكوتر السرس كاسر عندل سبحان الله سلزي بتاريك ملعكتوش يا الله سيد الجوش ناتشو بلو يمكا مشركوش يامنو سلنا نبر لم يري داراتشو بفتصوم الله ألو اللدم بسورة التوبة ما أعرف زتين قطر صلى الله عليه دقمو كريستيانوش عيسى عليه السلام يا الله لجنو بلوال عزيران دقمو عهدوش يا الله لجنو بلوال سلزي هون سوستو غروبوش ناكين تنالون يمكا مشركوش يا الله سبحانه وتعالى يتكبرو باروشن مالت ملائكتوچن يا الله سيت لجوش ناتشو بلوال سورة الزخرف 43:19 እንዳየነው سورة التوبة 49:30 ላይ ደግሞ ክርስቲያኖች عيسى عليه السلام የመርየም ልጅ አልመሲህ عيسان يا الله ልጅ ነው ብለዋል አይሁዶች ደግሞ ኡዛይርን يا الله ልጅ ነው ብለዋል ስለዚህ እነዚህ በታሪክ الله ልጅ አለው ብለው ለአላህ የማይገባውን ባህር የሰጡ ሁሉ ለሚየዲድ ለም ፓስቴንስ ነው ያለፈ ጊዜ ነው ኢንካር አደረገው ማለት ነው ለሚየዲድ አለ በፍጹም الله አልወለደም ለሚየዲድ እንደውም ቀጠለና ለም የሊድ ወለም ይውለድ አልወለደም ፓስቴንስ አልተወለደም ፕሬዘንቴንስ በአሁኑም ሰዓት በአሁኑም ባለበት ዘመንም አላህ አልተወለደም ጥንትም አልወለደም ስለዚህ አልተወለደም ጥንት ራሱ አላህ አልተወለደም አሁን ደግሞ አላህ ወልደዋል ብሎ የሚናገር ካለ ይሄ አላህ ባህሪ አይደለም ቁርአን ልብ ብላችሁ አድምጡኝ ይሄንን ምን ያህል አላህ ልጅ አለው ብሎ መናገር ሲሪየስ አጀንዳ መሆኑን በጣም ሲሪየስ አጀንዳ መሆኑን አሁን የምናገረው ነገር ልብ ብላችሁ አድምጡ ቁርአንን ተመልክተ ከሆነ ቁርአን አላማው በሽራ ወነዚራው መጀመሪያ በስራት ይሰጣል ከዚያ ያስጠነቅቃል ቁርአን ውስጥ አላህ ለምሳሌ ሱራቱ ፉሲላት ምዕራፍ 41 ቁጥር 3 ላይ በሽራ ወነዚራን ይህ ቁርአን የምስራች ነጋሪ ነው አስጠንቃቂም ነው ይላል glad tiding ነው የመጀመሪያ የምስራች ነው የሚሰጠው ከዛም ግን የሚያስጠነቅቃቸው ግን አጀንዳዎች አሉ መልእክተኞች ባጠቃላይ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኞች ባጠቃላይ አላማቸው የነበረው በሽራ ወነዚራን ምስራት ይሰጣሉ ከዛም ያስጠነቅቃሉ አላሁ عز وجل ነብዩ صلى الله عليه وسلم እንኳን ሲነገራቸው የሳቸውን ተልእኮ እንኳን ሲነግረን በሽራ ወነዚራን إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سورة فتح مرة فروس من كتر زتين إني أنتن بالنسولة مسكار يادرغن يمسراج نغار يادرغن أستنكاك يادرغن سلزيو اللي قزي يمسراج نغاري نوار الميمة عند موتا لغن قرآن سويتش وفر يارغوا نكتبون يكيروان قرآن هل اللي قزي من مالتنو ينبي صلى الله عليه وسلم تلئكو بشيرا ونذيرا اندهونو يقرآنم تلئكو بشيرا ونذيرا مستنكاك بسرات مستات كذا مستنكاك نو عزو من لك النمالات اندمان دون تاكالي من لماذا تندون تقال قرآن إننا مدكت نعيد صلى الله عليه وسلم أي اللي أيوم مالتنا سبحان الله قرآن بشيرهم ونذيرهم نبي صلى الله عليه وسلم بشيرهم أمن من اللي أيوم بثنا تبيل عند بوت عليكن الله نتبونك أجرنا سورة كاف مرافاس رسمن قطر عرات الله اندزيال قرآن أستنكاكينو على بشيرنا على أستنكاكينو بلو جمّر لما جمّر كذي من كأيرو اسكاهم بسراتنا قالي كذام አስጠንቀቂነ ብራድ አሁን ግን አስጠንቀቂው ነው ቀድሞ መጣ ለምን ምክንያቱም ተመልከት በሱረቱ ካፍ ምዕራፍ 18 በቁጥር 4 ላይ قال الله عز وجل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ይሄ ቁርአን ይወረደበት ዋናው ዓላማው ከዓላማዎቹ መካከል አንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ ይዟል የሚሉትን ሊያስጠነቅቅበት ነው። አያ አጀንዳው በጣም ሲሪየስ ነው ማለት ነው። አላህ ልጅ ይዟል ማለት አላህ ልጅ ወልዷል ማለት አጀንዳው በጣም ከባድ ነው። ሲሪየስ ስለሆነ ቁርአን በሽረው ወነዚረው የነበረው ተቀየረ። ሊዩንዚረ الذين قالوا اتخذ الله ولدا الله Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ ይዟል የሚሉትን ሊያስጠነቅቅበት ይወረደ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ከቁርአን ተልኮች መካከል አንዱ አላህ ልጅ ይዟል ብሎ የሚናገረን አካል ሁሉ ማስጠንቀቂያ ሊሰጥ ነው። ልጅ መያዝ ትርጉሙ ምንድነው? እኔ አንዳንዴ ይሄ ኮንሴፕት አይገባኝም። በተለይም ስለ ክርስትና እምነት ሳጠና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዶታል ሲባል ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አምላክ እንደነሱ አስተሳሰብ ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዶታል ማለት በቋንቋ ደረጃ ራሱ ምን ማለት ነው? ወለደው ማለት ከሴት ነው? ኖ አይደለም፣ በመንፈስ ነው ወለደው። በመንፈስ ነው ወለደው ማለት ምን ማለት ነው? በፍጹም እኮ ሊገባ አይችልም። አምላክ ወለደ ማለት what does it mean ምን ማለት ነው? ማንንም ሊቀነኝ ተባለ ትንታኔ ሊሰጥ አይችልም። በመንፈስ ነው ወለደው። በመንፈስ መወለድ ምንድነው? እንዴት ነው በመንፈስ የሚወለደው? ማንኛውም አካል ከወለደ የሚወልደው አምሳያው ነው። having a son በነገራችን ላይ ልጅ መኖር it implies you have an equal ማለት አንተ እኩያ የሆነ አካል አቻ የሆነ አካል አለህ ማለት ነው። ስትወልድ አቻህን ነው የምትወልደው፣ እኩያ የሆነ ነገር ነው የምትወልደው። ሰው የሚወልደው ሰው ነው አይደል? እንስሳም የሚወልዱት የራሳቸው ነው እንስሳ ነው። እባብ እርግብን አይወልድም፣ እርግብም እባብን አትወልድም። ሁሉም የየራሳቸው ነው የሚወልዱት ራይት? የሰው ልጅም የሚወልደው የሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ መልአክ ሊወልድ አይችልም። ታግባብተና ጥሩ። እንደዛ ከሆነ ቁርአን በሚገርም ሁኔታ አላህ ልጅ አለው የሚሉትን ሰዎች በሚገርም ሁኔታ ቻሌንጅ አረጋቸው። ብዙ መርካታ አንቀጾችን ካመጣ በኋላ ብዙ ቦታ ላይ ከዘረዘረ በኋላ ሱረቱ ዝኽሩፍ ምዕራፍ 43 ቁጥር 81 ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲናገሩ ያዘዛቸው ነገር አለ። قال الله عز وجل في سوره الزخرف قل ان كان للرحمن ولد በላቸው ለአርህማን እኮ ልጅ ቢኖረው ኖሮ فانا اول العابدين የሱ ልጅን የመጀመሪያ ተገዥም ሆኖ እኔ ነበርኩ በላቸው ይላል ሱብሃንአል። ለምን ያምላክ ልጅ አምላክ ስለሚሆን የሰው ልጅም ሰው ስለሚሆን የእባብ ልጅም እባብ ስለሚሆን ሱብሃንአል። ስለዚህ በሚያምር ሁኔታ ነው አሃ ያ ማለት አላህ ልጅ ሊኖረው ይችላል ወይም ደግሞ አላህ ልጅ አለው ማለት ነው የሚልን አያሲዝም አንቀጹ። ምክንያቱም አንቀጹ ኔጌሽን ነው፣ ኢንካር ማድረግ ነው፣ ነገሩ መቃወም ነው። የተቃወመበት መንገድን ሲስተሙ ተለይቶ ነው። እናንተ እንደምትሉትማ እኮ አላህ ልጅ አለው ብትሉ እንደምትሉት የእውነት ቢሆን ኖሮ የሱ ልጅማ አምላኪማ ተገዥም ሆኖ እኔ ነበርኩ። ወላኪን ሐቂቃው ምንድነው ከተባለ ለሚየልድ ወለሚዩለድ የርሱ ባህሪው አይደለም፣ የፍጥረታቱ ባህሪ ነው። ልጅን መውለድ አቻያን ማምጣት ነው። ለአላህ ደሞ አቻያ የለው ማምሳያ ብጤ የለው። በሰማያትም በምድር ውስጥ እሱንም ይመስል የለም። እንደውም ቀጥሎ አንቀጹ በጣም በሚያምር ሁኔታ ምን ይላል መሰለ፣ የመጀመሪያው ተገዢ እኔ የነበርኩም መሆኑ በላቸው ካለ በኋላ سبحان ربي السماوات والارض رب العرش عما يصفون ከዛ ቀጥሎ አንቀጹ ምን ይላል በሚያምር ሁኔታ الله عز وجل የሰማያትም የምድርም የዙፋኑም ጌታ ነው ይላል። ከሚነግሩት ሁሉ በአላህ ላይ ከሚያመጡት ሁሉ ጎዶሎ ባህሪያቶች አላህ ፍጹም የጠራ ጌታ ነው ይላል። ጥሩ። ስለዚህ አላህ አምሳያ ብጤ የለውም። እንደውም በሚያምር ሁኔታ ሱረቱ አልበቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 116 እስከ 117 ላይ وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا الله سبحانه وتعالى ولد قالوا ይላል سبحانه بل له ما في السماوات وما في الارض سبحانه بل له ما في السماوات والارض تراتي تغباو يهن جيتا بل اندو مرسو بسماتنا بمدر است يالوت نبرتنت باطقالاي يرسو نو كل له قانتون كلم نغر رسو تازاج هون يتغزا نو يلا كل نغر لله تغستوال بلو ياسكمطوا كل نغر لله يتغزا نو እርሱ አንድ ነገርን በሚሻ ጊዜ አላህ ኩን ፈየኩን በሚል ነገርን መስራት የሚችል ነው። بديع السماوات والأرض إلى الكتر بديع مالت يا لبتي نجرن ميزجاج مالتنا أم سيا بليلو ملكو يا لبتي نجرن يميزجاج مالتنا سمعت النمدرن يا لبتي إنه الله يفتراشوا يا زجاجاشوا الله سبحانه وتعالى لجن ميز تجيبوا عيدلهم دم يلد ولم يولد الولد دمم تنتبهون التولد دمم استي عندنا قربك الله للناس سويش لمندنا شرك ميفتصموت بأمرك ويا السباق بتبقون سويش لمندنا شرك ميفتصموت السون كما يتيب فيت عندنا قربك الله لجيزوا المالت وهم أملاك لجول لديهم لو استساس لليلوشك الله أنه لقرآن جنيه استساس بتعم كبرن ونتنيا أمره لله شو سويت هنا قر لليل بمسمامة لأمره يميجت ما استساس وايد الله مكنياتهم if you are born أنت كتولدك you had a beginning you had a beginning من الله مالتنا جماري الله مالت يتولدنا قر كله من الله جماري الله جماري خاله رجمو زلالة ما وعيد الله مالتنا زلالة ما يكالون كده مو you are not a divine ملكوت عيد الله مالتنا ملكوت عيد الله أملاك عيد الله مالت أملاك عيد الله مالتنا نتوب مكنياتهم جماري الله نقدر كله من الله فتسامي الله جماري الله نقدر كله فتسامي الله عندما مصحف قدوس قوان استمرت لمساري مصحف قدوس استمرت قوان بن ملكت كريستيانو شو من يلالو إخبار يسوع كرستوسن والجوال جن يسوع كرستوس زلالة ماوينه يسوع كرستوس من دونه زلالة ماوينه إيه حسب أونة تذكر الله يبلن مصحف قدوس هابين قوان نات كرستوسن بن ملكت يماتيوس إنجيل رف عند كتر عند سكاس راس الدستنس بنه يماتيوس إنجيل رف عند كتر عند سكاس راس الدست بلوكاس إنجيل رف سوس ككتر حيسوس سكاس على أساس من تبنه يسوع كرستوس يزر خارج تتنتنو الناقين يالله بماتيوس إنجيل رف عند كتر عند لا يمقبوله يداويت لي جابراهام لي يسوع كرستوس يتولد مصحف يه نوبله يجمعه يسوع كرستوس من الله جينولوجيا الله نيلج الله يزر حرك جندالله يزر حرك جندالله مالت آيات كدمة آيات كم كم آيات عند بايبل واستساس مالتنا يا كهونة آيات كدمة آيات يالله أكل عندت في الصامي يلهم زلالة ما وينو عندت لباري شلان لكن ده زاول كاسون جل مرفسوس كقط رأسوس كسلاس من دم يسوع كرستوسين يزر حرك يزر الزرع يسوع كرستوس عندن استمرت عندن نسوا استمرت تولدوا قرآن مين عندن يعملنا سلازي يمي ولد كلنا كر من دنو فطرنو زلالة ما وليهون أي شيء لم جزاوي نو عندما صاحب كده سمعنا استمرت بن الملكات بتنبيت إسحاق اسم أعرف أربعة هودة كتر عندلي يسوع كرستوس يعملك بارا مونوني جلسا يه تنبيت ليسوع كرستوس تصافة تنبيت نويلالو تنبيت إسحاق اسم أعرف أربعة هودة كتر عندلي دقيفة ياسكت باراي نفسي دس يتسلقني تشبت مرت إيلوان أجزابير لا يفسنا ميلو دقيفة ياسكت مني باراي نفسي دس يتسلقني تشبت مرت إيه وأنا سنجير مرافرات كتر مرافر بولك كتر عندلي تنبيت إسحاق سكرتا تنبيت إسحاق اسم مرافر بولك كتر عندلي يالو تكس بهاري السلام مرافس كتر حاسدس ليسوع كرستوس تفس آمينته تاي توال تبرو تتكسوال تكسو سلزي يسوع كرستوس هندزي مسح كل ساس تمرت كهونة عند تنبيت إسحاق اسم مرافر بولك كتر عند مندنا بارينو لجيم ميلو كوان كوان دمسح كل دوس من كوان كايونو تصادق سو مالتنا ልጅ የሚለው ቋንቋ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ከታየ ጻድቅ ማለት ነው ሉቃስ ወንጌል ላይ ተጠቅሷል ማራፍ 23 ላይ ማየት እንችላለን አሁን ግን ንጽጽር ስለሆነ ትምርታችን ብዙም አልዘልቀበትም ማሳየት የነፈለኩት ነጥብ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ካሉ ልጅ የሚወለድ አካል ጅማር ያለው ማለት ነው ጅማር ያለው ነገር ሁሉ ደግሞ ምን አለው ፍጻሜ ያለው ፍጻሜ ካለው ደግሞ መለኮት ሊሆን አይችልም አምላክ ሊሆን አይችልም ለም የልድ ወለም ይወለድ ነው አምላክ إيهنو كونسيبتنو لذلك الله قرآن بسورة الزخرف مأراف الرسوس كتر أمساس تنيلي إن هو إلا عبد أنا عمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل عيسى عليه السلام قالت إن هو إلا عبد أرسو بارانج ليلة عيد اللهم بلو يقلسا بأرسو ولتا جنن واللنلت من دنو بارانج ليلة عيد اللهم وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ارسلهم لبني اسرائيل تامر ادرغنوا الله يا الابات كان تولدوا تامر ادرغنوا الله لبني اسرائيل كنا حقيقه مندنو كتباله كن عيسى مندنو باريا نو يا الله يتكبر بارياو نو بما دي تجلصال ملكا منجديس ሰዎች ሽርክን የሚፈጽሙበት ምክንያቱ ምንድን ነው? በተለይ ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ወንድሞች እህቶቻችን አንዳንድ እህቶች ወንድሞቻችን አላህ ይዘንላቸውና በዚህ ወጥመድ ተጠልፈው ወደቁ አሉ። አላህ ለኛም ለነሱ ይዘንልን። እርሱ ምንድነው? ሽርክ ነው። ለምንድነው ሰዎችን ሽርክ የምትፈጽሙት? ለምን ካላህ ውጭ ያለን አካል እርዳታ ትለምናላችሁ? አላህ ሰመድ ነው። ቀደም እንደተናገርነው አይደል? አላህ ፍጥረታት ሁሉ ወደ እርሱ የሚመለሱበት ጌታ ነው። ለምንድነው የምትፈጽሙት ስትላቸው የሚመልሱልህ ነገር አለ። ምክንያቱም ሰማያትና ምድርን የፈጠሩ እነርሱ ናቸው አይሉህም። እኛንም ያዘጋጁን እነርሱ ናቸው አይሉህም። ባለፈው ፕሮግራም አይተናል። ወለኢን ሰአልተሁም መን ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ ለየቁሉነ ኸለቀሁነ ልዐዚዙል ዓሊም። ሱረቱ ዙኽሩፍ ላይ አላህ እንደፈጠረ ያውቃሉ። ለምንድነው ታዲያ ሽርክ የምትፈጽሙት? ካላህ ውጭ ያለን አካል እርዳታ የምትጠይቁት ብለህ ስጠይቃቸው እነሱ ስለፈጠሩን ሰማይና ምድርን ስላዘጋጁ ርስቁን የሚሰጡን እነሱ ስለሆነ አይሉህም። ይልቁንስ የሚሉህ ነገር አለ። እነርሱ ቅዱሳን ናቸው። የምናመልካቸው የምንጠራቸው ለተራዶ የምንጠራቸው አካላቶች ምንድን ናቸው? ቅዱሳን ናቸው። እነሱ ቅዱሳን ስለሆኑ እኛ ደግሞ በጣም በወንጀል የተዘፈቅን ስለሆንን ወደ አላህ ዘንድ የምንቀርብባቸው ድልድዮች ናቸው። እንደ ድልድይነት ነው የምንጠቀምባቸው እንጂ ፈጥረውናል፣ አዘጋጅተውናል፣ ዓለምን ያዘጋጁ እነሱ ናቸው ብለን አምነን አይደለም። ይልቁንስ እነሱ ቅዱስ በመሆናቸው በእነሱ በኩል ከጌታ ዘንድ ምህረት እናገኛለን ብቻ ብለን ነው ይላል። የእስልምናን ግልጽ አስተምሮት ማብራራት ያስፈልጋል። አላሁ ሰመድ ነው። አላህ አሰመድ ነው። ፍጥረታት ሁሉ ወደ እርሱ የሚመለሱበት ጌታ ነው። በእስልምና አስተምሮት የሚያድንህ ያንተ ንጹሁ እምነትህ ብቻ ነው። ንጹሁ ኢማንህ ነው። ማንም አያድንህም። ማንም ሊያተርፍ አይችልም። ሐቂቀተን የሞተው ሰዎች መቃብር ጋር ሄዶ የሞቱ ሰዎችን ቢጣሩም ቢለምኑም ስማቸው ማንም ይሁን ዘርዝረው እነዛ ምናልባት የሞቱ ሰዎች ቅዱስ መልካም የሆነ ስራን ሰርተው ይሆናል ያለፉት። የእነሱ የሰሩትን መልካም ስራ በፈለግነት ይዞ መተግበር መልካም ነገር ነው። እነርሱን ለተራዶ መጣራት ግን እጅግ በጣም አደጋ ነው። ምክንያቱም እነሱ ሊያማልዱ አይችሉምና። እስልምና በጣም ውብ የሆነው ሃይማኖቱ መካከል አንዱ መገለጫው በአንተና በአላህ መካከል ማንም ጣልቃ አይገባም። يقول الله عز وجل في سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. سبحان الله. I love this verse. بتأمن مودو إيه أنكسر. إتجيك بتأمن وبا أنكسر. قل لله الشفاعة جميعا. مل جاية توالي هلو يمي قبو لا الله نو. الله نو تأكلنو هلو نم مل جاية سو. من نم كسو جميع وطاطا يتلم. من نم لأما اللي دا يتلم. من نم لتمار لمل جا لتتأرع تتلم. قل لله شفاعة جميعا. له ملك السماوات والأرض. ምክንያቱም ለሱ ሰማያትን በመድር ውስጥ ያለው ንግስና ሁሉ የርሱ ነው። ባለቤትነቱ እሱ ነው። ከርሱ ውጪ ማንም የለም። ثم إليه ترجعون መጨረሻም የምትመለሱት ወደዚህ ጌታችሁ ነው። ስለዚህ የሚያድናችሁ ማንም አካል የለም ነው። የነቢያቶች ሚስት እንኳን ቢሆኑ የሚያድናቸው እምነታቸው እንጂ ባሎቻቸው ነቢያት ስለሆኑ አይተርፉም። የኖህና የሎጥን ማየት በጣም ቀላል። ሱረቱል ተክሪም ምዕራፍ 66 የሎጥንና የኖህ ሚስቶችን መጨረሻቸው ምንድን ነው? ቁርአን የገለጸው የእሳት ነው። ግን እነሱ የነብያት ሚስቶች አይደሉም? ናቸው። የነብይ ሚስት የነብይ ሚስቱ ማዳን አልቻለም። ሱብሃነከ ያ ረብ። አያምርም ታዲያ የእስልምና ውብ? በቃ አንተና አላህ ማንም ጣልቃ አይገባባችሁም። በአንተና በአላህ ቱቡ ኢላላሂ ተውበተን ነሱሃ ንጹህ ተውበትን አድርገ ብቻ ወደ አላህ መምጣት ነው። ጌታ አላህ ሁሉ ጊዜ በሩ ክፍት ነው። አንተን ምሮ በምዕረት በሩ ሊያስገባ ሱብሃንአላህ። ይሄም አንቀጽ በጣም የሚገርም ነው። ሱረቱ ነጅም ምዕራፍ 53 ቁጥር 26 ላይ ወከም ሚመለክን ፊ ሰማዋት ላ ቱግኒ ሸፋዓቱሁም ሸይአ ኢላ ሚን ባዕድ አይ አዘነላሁ ለመን ይሻኡ ወየርዳ ሱብሃንአላህ። ወከም ይመለክን ሱብሃንአላህ። ጣም ነው የሚያምረው። ስንትና ስንት መላእክት አሉኝ አለ በሰማይ። ስንትና ስንት ቁጥራቸው ነው ተብሎ ቁጥር ስፍር የሌላቸው سورة المدثر مأراف سارات قطر صلاة سارات لي مأراف سارات قطر صلاة ساند لي لا يعلم جنود ربك إلا هو يجيت عن سراويت كرسو استكر من ما يكون ملاك تقطرات جو سنتندونا ملاك بزات جن قطرات جون لماوك ملك تني عليه الصلاة والسلام سلب بيت المعمور سينغرون بك أنوست سباشي ملاك every day كل جزء أم بك أن سباشي ملاك بيت المعمور يقبل ليزو ليجو بيني ليزو يرو مالتنا بس باتني أسمع يالله كعبة سباشي ملاك يمي كتلو هلتني ما درك فلقو يمي درساتو يوم القيامة نو اسكي يوم القيامة ما تبقى قلبت زاري قبض يمي درساتو يوم القيامة بتشانو بيك أنا سنتنا ميجوا سباشي ملاك سبحان الله بيت المعمرون بتشا يمي قبين بأيان دان داش لي تمدبو هلتو لا تملاكتو تشا من دنو ملاكتو تشا لون بكأني نبغرا مي سفو يمي تبقو ملاكتو تشا لو سبحان الله كتراتشون كجيتا بس تكر ما نماك ما لأونة تنو سبحان الله النزيه كل ملاك وكم من ملك في السماوات بسمايات سنت الناس انت ملاك تالوني كدوس عن ملاك اللهن بفتصم ما يمسو النزا ملاك بدن بلبلو اهون مسلم هيتوچاچن وندموچاچن قبر رسا غاهيرو يموتو تنسوچ ارداتا ملجا ልጅ እንዲሰጧቸው ከበሽታ እንዲፈውሳቸው ለብዙ ነገር ለምናሉ አረ ግን አላህ ሚለውን ተመርከት ወከም ሚመለክን في السماوات በሰማያት ስንትና ስንት ሽመለ ስንትና ስንት መላእክቶች አሉኝ ላቱ ግን شفاعتهم شيئا አንድ ምልጃቸው አትጠቅማቸው ማለት شيئا አንድ ምልጃቸው አትጠይቅም ምንም አይጠቅማቸውም إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله فلقو وقد ودو قالونا بستكر ما شيء يوم الكيامة الله ودو نافقدو يمي أمالدونم أكال يمي أمالدونم تمالجونم أكال يمي أمالدونم أكال ودو الله قال فكر بستكر بفتسو ما يهون بفتسو بفتسو أمي أدنو نسو أمناته بچانو إهن النميلون قرآن ممكن ياتو من ملك من لمن يلبت منو الله سورة الزخرف مرافع راسوس كتر سمانية راتلة وهو الذي في السماء إله وهو الأرض وهو الأرض إله السو بسمات بمدرو استعلا بسماء من ملك اللبت بمدرو من ملك اللبت إله السو بتشانو وهو العكيم الحليم السو دمو تبغينينا أواكيفنا ولا ترو سوستنيون بزيج راسن لم يلد ولم يولد أراتنيون ولم يكن له كفوا أحد كفو بقانقوا درجة من مالتنا كفو مالت بقانقوا درجة أجر مالتنا أجر مالت لمسالي بتورنت وين بتورنت لي يانت تلات تقوامي تلات مالتنا ميوغا أكل كفو لنا لون شلالة كفو مالت بدرجة بدرجة كانت أكل هنا مالت كفو مالت بدرجة كانت أكل الله رمونا ولم يكن له كفوا أحد لا الله عند أمسايا بتأي مبنجر يلوم الله أمسايا بتيلوم بس ما يتم بمدروس سورة الشورى مرافع وليت كتر عصر عند الله بجلس ناس كم متوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الرسول مثلا أمسايا بتأي مبنجر يلهم الرسول تملكاتنا الرسول سميعنا تملكاتنا وهو السميع البصير الله أمسايا بتأي بس ما يتم بمدروستم يلوم ولم يكن له كفوا أحد ما لتهن تجوابا سورة الإخلاص بترقوامي درجة أرسا هلتنا قروة شنبيا بكالنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بيوت زمانات هلو انداث رسوت المفلقونا قر ارسو من دنو بلفو برغرامي تمرنونا زاري تمرنون برغرام سورة الإخلاص مكنياتهم سلة سورة الإخلاص هنيا هلت برغرامو چن عزقاشتن ሁለት ሰዓት በሚሆን ሰዓት በሚፈጅ ተነጋግረናል ዋናው ቁም ነገር ግን የዚህ ሱራ ጥቅሙ ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው ሱራቱ ልኽላስ በነገራችን ላይ ወደ 20 የሚሆኑ ስሞች አሉት እዛ ውስጥ ሁሉ አልሄድኩም ሰዓት ስለማይበቃን 5 ሰዓት ይፈጃል በደንብ አስፈታን እናውራው ካልን ሱራቱ ልኽላስ ባጭሩ በሁለት ሰዓት ያላይ ተነዋል እነዛን 20 ስሞችን አልዘረዘርኩም ዛሬ ግን አንዱን ስሙን ብቻ ነጥዬ አመጣለሁ የኽላስን አንድ ስሙ ይህ ሱራ سورة النجاة تبلي الطران نسعى يمياوطا سورة مالت نسعى يمياوطا سورة سورة النجاة كمن دنو نسعى يمياوطا كهزن كچنكت كدبرت كنزي هلو نقروش من يوطا نسعى يوطا ما سورة الإخلاص سورة النجاة تبلي الطران كإساتم نسعى يوطا كهزن كشنكت كدبرت كإسات نسعى الموت عبت سو سورة الإخلاص انقبتوت بسورة الإخلاص ينور بچان نابچان كإسات نسعى الموت كزان باشاقر يجنت سو يميهون بات من قدو دل ديو سورة الإخلاص جنت مدرس منشلا بسورة الإخلاص عندنا قال لنقراج واندمو يتوج الله عندنا ومالت بتعم كلان لا إله إلا الله مالت بتعم كلان خفيف على لسان ملاس لي بتعم كلان الله عندنا مالت لا إله إلا الله قل هو الله أحد مالت كلان قل الله بيوتاك نستونت عندنا وي السنوت إياكيو كالله وجي للا من ونقر يلموي يؤنت الله بميازن من ورنش لالن سلزي سورة فصيلت لغاقنا عن الله كسورة الإخلاص من إلى المسارة سورة فصيلت مرافع ربان كتر سلاساس كسلاسة ولت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله النزاح جيتاتشن الله نويهالو واندمو جيتوش بتعم كلانو الله عندنو مالت بتعم كلانو الله عندنو مالت إن الذين قالوا ربنا الله جنا مقبع عندنو مجمرو كفل عندنو Part one. It is a part one. Majammarayono. Allah handi no malet. Suratul Ikhlas in mawak, majammarayono. Mifalago mandun takalle? Kazi wale allu negarno. Thumma staqamu. Bazi wa suratul Ikhlas in mawane. Bagi ta cha ahada yunnet bichanyinnet la. Bata zazut negar la. Yes annu na ila. Kifululat wat amwassanya. Buzo cha chinan mifattanan kifululat no. Inna allazina qalu rabbuna Allah. Kifal handi no. Thumma staqamu. Kifululat no. كفولو لتنو كو كبادو ثم استقاموا مالت كزام بأمنت عشو يسأنو مالتنو فيرملي بتام كونتت عمريتن اندميز مالت بأمنت عشو يسأنو عالم بمعابلي تمول لاتنات يزي قرآن عوي تمرت استمهروت يميلو پروغراما چن وانو علاما يمننا متعبتن هيوت يمننا نورون هيوت انديت عدرگن مشاغر انشل علن يشن علم بزو ما عبالو تشالو لمسلم بزو ما عبال علا بطعم بزو ما عبالو تشالو بن من قل الله يسيث ما عبال علا يأركان النت ما عبال علا يسوسي النت ما عبال علا يزرن النت ما عبال علا قنزة وداج النت ما عبال علا دوني أهني ما فكر ما عبال علا يمكن النت ما عبال علا بزو ما عبالو تش ينوت انو عندنا قراصي ونيا بمركب النت من القوازة تسوى تشاسبون دنيا لين يعلنوا بمركب عندهم من جواز السبو ما هبلو مركب يتوان يجنا وقت عتنهم مركب يتوان مرقات متتشلو ثم استقاموا من المقال ما هبلو كجرانا ككني بيعت دفعتهم بزعمنا تحتهم بسورة الإخلاص لا يزود ريس أننا تحتهم ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سبحان الله بأمنا تحتهم لا يس أننا إلى سلزي النزي ما هبلو كله زاري بزوراتشن يالو مابروتشن خلو بسورة الإخلاص نو مشاقر من چلو الله السمد نو كالله وچيلي لامان ما يقبانم لننا مركو ميقبا يلم لن التعززو ملو بملو طاع ميقبا الله سبحانه وتعالى نو سلزيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا واو بيروفو ولما وشو سورة الفصيلات مرة فربان كتر سلاسة إلى يالله ملأت بالناس لا يورد بعشوا عليهم لوت بميموت بس ساعتنا هنا إن الذين قالوا ربنا الله جيت عشان الله نقوله له ثم استقاموا بزاليس أن تقوله إسكامتي موت سكيمت على درس جيت عشان تجستوال إسكامتي موت سكيمت على درس يزعل زي بالناس اللي ملأت يورد بعشوا عليه عندار اللي بركة ملأت يورد له كذا بفتصم أتفرو أتزنو إلى أشوال لمن دنا ميلو أشوال أتفرو أتزنو مكناتهم موت أسفر الله لموتونا موت أسفر الله لأن يعلمنو سلزي فرات يزوا أشوال ولا تحزنو أتزنو مال أشوال لمن مكناتهم بيتسوي أشوال تلاقي توليدنو يؤنت يسازنا بفتصم أتزنو يلوكنوس وأبشرو بالتي وأبشرو يلوكنوس تبصر الله شو بالجنة التي كنتم توعدون بتكترشت بنبرو جنة تبصر الله مدر لا تكترشت على الله يمسطت على ثم استقاموا بزعمنا تشوك صناتو صنتاتو متاتو على بنانت لا فرات يلم حزن يلم يلقون ستكترشت الجنة تقبع الله يبال الله سبحان الله اللهم اجعلنا منهم እና ጀነት ትገባላችሁ ያው የሚበሰራላችሁ እንታገኛላችሁ ይባላሉ። ሱብሃንአላህ በጣም ደስ የሚለው ነገር ቀድምም ብያለሁ ዓለም እኛ ስንኖር እንደ መርከብ አስቡት ብያለሁ አይደለ መርከቡ የተላዩ ማህበሮች ምን ያረጋታል ያነውጣታል አረ የተላዩ ማህበሮች ናህኑ አውሊያኡኩም ፊል ሐያቲ ዱንያ እኛኮ በመድር ላይ ቆያለን ይያላችሁ የናንተ ረዳቶች ነበራችሁ ያንን ሁሉ ማአበል አልፋችሁ የመጣችሁት እኮ በራስ ቀዋ ብቻ እኮ አይደለም የኛ እርዳታ ሁሉ ከጎናችሁ ነበር ሱብሃንአል አስተውሉ በዳዋ እንቅስቃሴያችን የመላእክቶች እርዳታ አለ በምናደርገው እህትማማች ወንድማማች ግንኙነታችን የመላእክቶች እርዳታ አለ በምናደርገው ኢባዳ ብቻችሁን ሆናችሁ አታስቡ ብቻችሁን አይደላችሁም የመላእክት እርዳታ ሁሉ ያለ እኛ በዱንያም በአኺራም ለናንተ ረዳቶቻችንና ረዳቶች ነን ይሏቸዋል ይላል እና نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا بمدرم لاي انديهم دمو وفي الاخره باخرام ولكم فيها ما تشتهي انفسكم نفسوچاچو يتمنيچون كله بجنت وسط تاغنيالاچو يبالالو ولكم فيها ما تدعون انديهم دمو يي مندنو كالاچو نزل من غفور الرحيم كجيتاچو زن كازانيو روروف كونه الله زن يمتا مستنگدو نو يبالا تمرتين ساقواچو سقواچو باتقالاي بسوره الاخلاص لاي صنتن كقويين የጀነት ባለቤቶች እንሆናለን ኢንሻአላህ ሱብሃነ ወተዓላ አላህ የጀነት ባለቤት አድርገን ትልቁ ቁም ነገር እዚህ ሱራ ላይ ሱረቱ ፉሲለት ላይ ወላ ኸውፉን አለይኩም በእናንተ ላይ አትዘኑ አትፍሩ አትዘኑ የሚላቸው ምኖች ናቸው መላእክቶች አይደል አይደለ ከሰው የቂያማ ቀን ጭንቀት ያለ የመሞቻ ሰዓት ላይ ጭንቀት አለ ግን በዛ አስፈሪ ሰዓት ላይ አብሽሩ ምንም ችግር የለም ተረጋጋ ብሎ ሰው ቢያረጋጋ ልትረጋጋ አትችልም መላእክት ያረጋጋስ በጣም ተረጋጋላል ከዛ የባሰ ነገር ለምን አላመጣ መላእክቶች ይበለጥ ያረጋጉናል ግን ከዛ ይበለጥ አላህ ምን እንደሚሰማ ሱብሃንአላህ ሱረቱ ዝኽሩፍ ሱረቱ አልአህቃፍ ማዕራፍ 46 ቁጥር 13 ላይ ኢነልዚነ ቃሉ ረቡና አላሁ ثም استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ማን ነው ይላቸው ይሄ አላህ ራሱ ዋው ሱብሃንአላህ ቀድም መላእክት ነበር አሁን ግን الله راسو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كذا بامنتاتهم يصنوا جيتاتنا الله نو قولوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم سبحان الله اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته